وخلص تقريبا قلنا كل ما يقال في موضوع الحسد، قلنا علاج وقلنا القدر الذي يجب أن يحرص عليه الإنسان من المشاعر في قلبه حتى إن وجدت هذه الغريزة أن يردها ويقضمها ويحكم عقله فيها فيبغض ذلك من نفسه. لا الله ينور عليك، أو كان المفترض أن الجوجل معوذات. الله ينور عليك، هو كان المفترض أن نختم الدرس بالكلام عن سورة قل أعوذ برب الفلق، لكن الوقت لم يسعف، لكن الوقت لم يسعف، وهي سورة جامعة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لكن أنا نقلت على موضوع ثاني، مدام سألت يقول ربنا ييسر إن شاء الله. هي هذه السورة سورة جامعة في الاستعاذة من الشرور. قل أعوذ برب الفلق. الفلق القرآن عبر الفلق إما فالق الإصباح أو فالق الحب والنوى، مش الاثنين موجودين في القرآن؟ فالق الإصباح هو الله، إن الله فالق الحب والنوى. فرب الفلق الذي يخرج النهار من الليل، وفالق الحب والنوى الذي يخرج من الحب والنوى النبات والزرع والزيتون والثمار والنخيل والأعناب وكل ما يحتاج إليه الإنسان والحيوان. ونظرا لأن هاتين الصفاتين من صفات الله سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه فيها أحد، ولم يزعم أحد ولم يدعي أحد أن له يدا في إخراج الليل من النهار أو إخراج النهار من الليل أو في خلق الحب والنوى. بنص القرآن أيضا، فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه نحن الزارعون. فالاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، صفات الجلال والكمال والجمال. الجلال الصفات التي اختص بها سبحانه وتعالى وفيها آيات تدل على عظمته، وصفات الكمال التي اتصف بها سبحانه وتعالى فتعالى بها على خلقه، وصفات الجمال صفات التي اتصف بها فتجلى بنعمه على خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. فرب الفلق نفهم منها كل هذه الصفات، فاستعذ به. لما تستعيذ من له هذه الصفات، صفات الجلال والكمال والجمال، وأنت تستشعر أنه القادر على أن أخذهم منك وإلا فيهم كبرين. في إيه؟ فيه قرشين، قرشين بلاط، نسيت تجيب تاخذ ثلاث تعريف هذا قرشين. خليك مع الله. اللهم صل على سيدنا محمد. فلما تلجأ إلى الله وأنت تستحضر هذه الصفات، وبعدين صفات بالربوبية لرب الفلق، وربوبية توحي بالرعاية والعناية والفضل من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وبعدين من شرنا خلق العلماء لهم في هذه الآية نظرة. أولا، الله سبحانه وتعالى ما خلق من شيء إلا للمصلحة والخير، بالنظر إلى مورد الخلق، الخالق اللي هو الخالق، يعني المورد الخلق يعني مصدر الخلق اللي هو الله سبحانه وتعالى، لا يتأتى منه الشر، إنما كل ما خلقه سبحانه لحكمة ومصلحة ومنفعة، كل ما خلقه الله لحكمة ومصلحة ومنفعة، والحكمة والمصلحة والمنفعة هي عين الخير. طب كيف يتأتى الشر؟ ويتأتى الشر بالقياس إلى نظر الإنسان، أنت لما تنظر إليها تتخيل فيها شر أو ترى فيها الشر، ترى فيها الشر إما بالنسبة، كلمة بالنسبة يعني بالنسبة إليك، لما ينسب إليك الموضوع الأمر الذي يحدث أنت ترى فيه بالنسبة لك ضرر أو أذى، فهو بالنسبة لك شر، أو بالنظر إلى الوقت المحدد والنظرة القصيرة، نظرة الإنسان الأمور سطحية دائما، ينظر الأمر مجرد ما يحدث يحكم عليه أنه شر، لكن بالنظرة البعيدة، النظر البعيد والعواقب تجد فيه خير، فهو في جميع الأحوال ما يأتي من الله فهو خير. إذن أنت تستعيذ من الشر بالنسبة لك أو بالنسبة لوقعه على نفسك، أو أن الله سبحانه وتعالى، يعني زد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق وقد يتأتى من الخلق الخير والشر، زي الإنسان قد يأتي من يتأتى منه الخير ويتأتى منه الشر، الإنسان بطبيعته يعني فألهمها فجورها وتقواها، فأنت تستعيذ من الشر الإنسان إن كان يأتي منه خير فتستعيذ من شر عشان تنتفع بخير، وإن كان يأتي منه الشر فتتحصن من الشر الذي قد يأتي منه. ولا شك أن كل إنسان قد يكون فيه الخير وفيه الشر، وكل مخلوق فيه الخير وفيه الشر، فأنت تستعيذ من التعبير تاني من السلبيات هذا المخلوق، أنه لو تحول إلى مؤذي أو لو تحول إلى النفس أمارة بالسوء أو تحول إلى النفس الفاجرة يبقى إذن أنت تستعيذ من فجور الإنسان أو مما تأتى من فجوره من غرائز النفس البغيضة التي أمرنا الشرع أن نحجمها ونلجمها، وده درسناه في الحقد والحس والحسد والغل والكبر والكلام، وسيأتي إن شاء الله. أو لما تستعيذ تتحصن أنت لا يصل إليك الشر أو لا تأتى إليك الشر، وقد يكون من قدرك أن تتعرض لهذا الموضوع لشر فلان أو لشر مخلوق أو لشر قدر معين في تقديرك أنه يأتي منه الشر، فتستعيذ بالله إما أن يكفه عنك ويمنعه ويعافيك عنه ما يجيش خالص، أو حتى لو تعرضت له لا تؤذى منه، بمعنى تكون العواقب محمودة وسليمة. صلى الله على رسول الله. يقول خلي بالك من قولي، أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، فقل يقولها ويبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان ده كلام الله سبحانه وتعالى لما يقرأها يقرأ زي ما هي باب يقول قل. وكان واحد من المرحومين اللي راح وفاة زمان الله يرحمهم جميعا أفضوا إلى ربهم، كان يقول لك بلاش قل دي، ما هو ربنا بيقول للمحمد عليه الصلاة والسلام يقول النبي قل أعوذ برب الفلق، يبقى احنا نقول أعوذ برب الفلق، ما نقراش كلمة قل دي، كان عاوز يحذفها يعني. أفضى إلى ربه ورحمته واسعة سبحانه وتعالى جل شأنه. فقل أعوذ تقرأها كما هي، وإحنا عارفين أعوذ دائما بنكررها حتى في الاستعاذة القراءة، فنتحصن وألتجئ إلى الله رب الفلق. يبقى من شر ما خلق لازم تفهم أن حتى إن تأتى الشر من خلق الله فإرادة الله فيه حكمة ومصلحة ومنفعة وخير، لازم نفهم كده، لأن ربنا ما هي يعني كل شيء بتقديره وكل شيء بإرادته وكل شيء يصدر عنه سبحانه وتعالى جل شأنه، لكن لا ينسب الخير إلا له والشر لا ينسب له، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وإيه ثاني؟ أنا بك وإليك، أنا بك وإليك، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك. يبقى الخير كله في يديك والشر ليس إليه، الشر ليس إليه، لا ينسب إليه أو لا ينبغي أن يعامل به بالمعصية سبحانه وتعالى جل شأنه، إنما يعامل بالطاعة سبحانه وتعالى جل شأنه. من شر ما خلق، ما خلق، ما قالش من خلق. استعينوا بقيلولة عم سيء، بريح شوية الظهرية، نمت شوية الظهرية قبل الظهر، حتى لو أخذت الغفوة بعد العصر، ساعات الواحد يضطر يأخذ الغفوة بعد العصر، يعني ربع ساعة تفوق. قول حاضر. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم لا هو أخي تحمل مني، تحمل لي هو، هو يتحمل، انت ممكن تزمك شوية تزعل وما يزعل ان شاء الله يزعل. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما قالش من خلق. وما خلق تشمل الإنسان وتشمل جميع المخلوقات، يعني إيه الناموسة، أضعف مثل يعني، هي أضعف مثل وأقوى آية، يقول هي ضعيفة في نظرنا في خلقها، إنما هي في قوتها في دلالتها على قدرة الله عظيمة جدا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى ما خلق تشمل جميع المخلوقات، ما خلق تشمل الجراثيم، تشمل البكتيريا، تشمل الفطريات، تشمل الفيروس، تشمل الذي يخفى على الناس. نعم حجر سبحان الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ما احنا بدينا من الانسان وانتهينا للفيروس والجرثومه والصغيره للفيروس واللي ما تشافش، يبقى ما بين الاثنين ايه؟ ما بين الاثنين الحمار والفأس والفرس والاسد والكلب والقط وما حوى. سبحان الله العظيم والحمد. نفكر في الستينات حضرت درس للشيخ صالح الجعفري، اسمع عني اسمع عني، كان إمام الأزهر، شيخ الإمام المسجد يعني، وكان مقيم، هو كان جعفري من الجنوب، نوبة بلاد النوبة يعني، كان مقيم في الأزهر يعني، ينام وعايش في الرواق الأزهر يعني النظام القديم يعني، وكان رجل الله سبحانه له سمت عجيب، تحس انه من الجيل القديم خالص ايام الصحابه والسلام يعني. فكان الدرس تقريبا بعد العصر، بعد من العصر المغرب، يقول والليل وما وسق، يشرح كلمه والليل وما وسق، يجيب من فين الله اعلم سبحانه وتعالى ان شاء الله. قال لما هذا الرجل لما يصلي يقول تكبيرة الإحرام حس إن أنت واخدك خدك شالك كده وودك في مكان بعيد تعرفش ودك فيه. يقول الله أكبر. يعني يقيل عنه أشياء كثيرة له كرامات رحمة الله عليه. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. يعني دخل الآية في أثناء الشرح عشان كده أنا أتذكر ما قاله عليه رحمة الله. قلنا من شر ما خلق تشمل جميع المخلوقات ما نعلمه وما لا نعلمه الظاهر والخفي. فأنت تستعيذ بالله من كل الشرور حتى لو كان بعض المأكولات فيه ضرر بعدك تستعيذ من الشرور حتى نفسك. أعوذ بك من شر نفسي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إذا استحضرت هذه النوايا فأنت تتحصن بالله من كل ذلك. ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق اللي هو الليل. الغاسق هو الليل. ولذلك فيه الغسق. فيه لفظ الغسق. طيب ندور عليه. فالغاسق هو الليل بمعنى الذي يأتي بالظلمة. غاسق إلى غسق الليل. مش عندك ما عندك في دماغك كلام حافظ كلام ده ولا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وفي الفقه يقول لك الغسق الأصفر أصفر والغسق الأحمر والغسق الأسود اللي هي بدايات الليل ودخول الليل. يعني فالغاسق هو الليل إذا وقب إذا دخل دخولا مستوعبا. يعني دخل مغطى كل شيء دخولا بعينا. يعني الليل وما وسق والغاسق إذا وقب في أشياء. يعني في النهار قد تجد ترى أشياء أنت تعاينها في حركتك في النهار لكن في الليل في أمور بتحدث البشر لا يدركها. يعني الناس بتنام في الليل وجعل الليل سكنا للإنسان إنما هو حركة لأشياء تانية. في أمور بتتحرك في الليل حركتها بالليل أشياء تتحرك بالليل وتنشط بالليل. معظم الأشياء التي يتأتى منها الضرر في تقديرنا حركتها بالليل بدءا من اللص حرامي وانتهاءا بالإيه بالخفاش والزواحف والحشرات والقطط والكلاب والعرس والفئران كل هذا والحرق والثعابين والحيات والكلام ده. لما تروح في بعض طلوع الشمس في الجبل كده تلاقي حركات اثر الايه اثر الحيه متقلب على الارض والعياذ بالله وتلاقي الزواحف تزحف بالليل. كل هذه امم وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم. هذه الحشرات او الهوام او الحيوانات لما تتحرك بالليل وتتحرك على رزقها وقد تجد منها ما يعني يعتبر ان الانسان ده رزق من رزق. لو شاف انسان ممكن ايه لفرجه ده رزق بعث لي ربنا رزق. فانت تستعيذ من شره. لما جنابك ينام تبقى نايم ومنور النور قاعد في امان الله كويس حتى ولو في مسجد هنا يوم ما تطفي النور وتنام وتقول بس نفس تنفخ نفس تبقى الناموس دم عليك. يأتيك البعوض لأن يعني البعوض بيتحرك على درجة الحرارة درجة الاستشعار. يعني عندي الاستشعار يستشعر درجة الحرارة فينتقل يعني ينتقل بسرعة يبقى قاعد في السقف يوم ما تنام وتنفخ حرارتك ترتفع ينزلك يشتغل ينشن على الشريان وعلى الوريد وعلى الشعيرات الدموية عشان ياخذ نصيبه ورزقه. يعني يبقى استغل الظلمة بلام واستغل نومك ويشتغل عليك إن شاء الله. طيب وبعدين يعني زي ما قلنا من حكمة الله سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته إنه يعني يغيظ الجبابرة بالخلق الضعيف، مهما كان متجبر ولو بتاع ولو قعد كده واستسلم وجت له الناموسة ما يقدرش يعني يتحاشاها تؤذيه، من حتى لو ما كانش هتعض ولا تجرس ولا تأذي، إنما الصوت جرب تسمح صوت أنت الناموسة كنت جذع نام. بواحد رحمة الله عليه يقول له قول متعب ليه في الناموس، زمان كان لسه الناموس قليل يعني واحد أو اثنين، قال أما نمش غير لما موتهم كلهم يصطاد يقعد يخبط فيه من حد ما ايه يخلص عليه. دلوقتي في مضرب يعني للناموس بالكهرباء، انما زمان كان ينام يخبط عليه. انا بعد انا شخصيا بعمل مطارده للناموس قبل ما انام، لازم اعمل مطارده للناموس، انور نور الخارجي وبعدين اجمع الناموس كله عليه وراح فتح الباب الشارع وربنا بيرزقنا بلمبه صفرة بره كده ويوم تشوف النور وجاب تفتح لي الباب كده يمشي اتفضل قول اتفضل يا عم انت هتكرزين في بيتي يا اخي ولا ايه؟ فكان الراجل اللي قال على الحمار ده قاعد حي الراجل ده يقول لك كان مشتري حمار جديد، الحمار جديد بالحمار مستغرب طبعا ده حبس في اوضه وقاعد مستغرب، هو قاعد في الدور الثاني الحمار في الايه؟ الدور الاول. قولي ليه الحمار يخبط مش عاجبه الحمقان، استغرب على المكان يخبط برجليه يفتح في يده يدفع في الباب ويمشي شمال ويمين عاوز ينام الراجل مش عارف الساعة 12 الساعة 1 قال لا كان مش هينفع. فنزل فتح باب الأوضة اللي هو فيها حوش، فتح باب الشارع قال لي تفضل أنت هتشاركني في بيتي يا أخي أنت هتشاركني في بيتي إيه ترازيني. فقال لي صحيين يعني تتفرج مع مين؟ قال لي مع التهمة اللي جبناها. فبيقول لي تفضل الباب الباب يفوت جمل تفضل انت تشاركني في بيتي مش هينوم يعني رغم المشتري لسه الفلوس هي جديده لكن عايز ينام عايز ينام. وخلي بالك قال لي تفضل يا اخي انت تشاركني في بيتي يا اخي. ولما بيحكي القصه واحد من اللي قاعدين رحمه الله عليهم اجمعين الكلام ده كان بيحكيها في بيت الشيخ حسين عليه رحمه الله حسين عبد الجليل فلما قعد وعلق قلت يعني قلت لي يا اخي قال ايوه اخي اي حاجه بس المهم يسيبني ويرحل عني وخلاص. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ومن شر غاسق إذا دخل الليل فهناك أشياء تتحرك أنت لا تعلمها. طيب ومن شر النفاثات في العقد. فلذلك لما يكرر اللفظ إذا كرر في القرآن فله مغزى وله مفهوم بياني وبلاغي. من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات فيه العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا كل حاجة من دول لها شرور تتأتى منها. لما يكرر اللفظ يبقى كل حاجة لها حاجة مستقلة، يعني ما ممكن يكون من شر ما خلقها عممت لكن يخصص بعد التعميم عشان الإنسان بيتعرض في حياته إلى هذه الأشياء. النفاثات، النفس احنا عارفين هو النفخ بما يشبه البصق، بما يشبه البصق، لأن فيه بصق، البصق أن يخرج جزءا من لعابه إلى خارج الفم. التفل يخرجه في صورة الرذاذ، رذاذ يدخل فقد يخرج منه رذاذة، أو التفل يتشبه بما يخرج ولو بالهواء كده بالنفس يعني. ولذلك أمرنا إنسان إذا رأى في منامه ما يعني يكره، ما يكره يدفل عن يساره ثلاثة، احتقارا للشيطان عشان يحتقر الشيطان ويتصاغر أمامه فتضاءل فيطرده ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النفس يكون فيه رذاذ لأن الناس الشريرون، ولأن الناس الشريرين لما بيسحر يعني بيعقد العقدة هو بيعتقد انه يعني بهذا العمل بيعمل بيوصل لهدف معين، انما هو يقول كلماته والعياذ بالله الشريره لكي يسحر وبعدين ينفث بها على العقدة التي يعقدها أو على الشيء يعقدها الشيء الذي يعمل يعني. بعد ما يعمل الساحر فيعمل. فالنفاثات الساحرات والسواحر رجالا أو نساء. من ينفث بأذى ليسحر والعياذ بالله. العقد ليه عقد الساحر يجيب خيط ويعمل حاجات كده عشان خاطر إيه يعني يدعو الشيطان للأذى. يبقى فيه تعاقد بينه وبين الشيطان الجن بيتعاملوا مع بعض فهو بيعمل أشياء وشيطان الجن يكمل له المشوار أو شيطان الجن يدي له حاجة هو يكمل المشوار ومتشاركين شركة مساهمة شريرة شيطانية من شيطان الإنس وشيطان الجن يفعل الأشياء أو يقول الكلمات التي يتقرب بها إلى الجن إلى شيطان الجن ويتوقع من شيطان الجن أن يعينوه على الإيه؟ على الضرر والأذى والشر. أنت تستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد قلنا في درس أو اثنين أو ثلاثة خلصناه يعني طبيعته ودوافعه وشروره وعلاجه والوقاية منه. فأنت تستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد على اعتبار أن الحسد غريزة في كل الناس. وقلنا الإنسان ما يحبش يبقى حد أحسن منه فلما يشوف حد أحسن منه يبتدي قلبه يتغير يتأثر سلبيا ينقبض يعني أو يتأذى لما يشوف حد أحسن منه فينقبض. ليه؟ لا مش عايز حد يبقى أحسن منه. طبيعة الإنسان كده يعني. فإن تمنى مثل هذه النعمة أو هذا الشيء الخير الذي يصل إلى الناس يبقى كده إيه محمود أن يتمنى ليه الغير طاعم. فإن تمنى زوال هذه النعمة هذا هو المذموم والعياذ بالله. فإذا أنت كنت عندك نعم كثيرة كما ذكرنا في الدرس الماضي الإنسان عندها نعم كثيرة وما يصحش يحسد غيره لأن نعمه معرضة للحسد. كما ما زال ما الواحد ما يحب ما حدش يحسد النعم التي عنده يبقى يرضى بنعم الله عند غيره ويسكت ولا يحسد. لأن إذا كانت يعني عجبك نعمة عند واحد فتحسدها أنت عندك نعم كثيرة لها حساد كثيرون. فعشان تحافظ على نفسك حافظ على غيرك. فمن شر الحسد موجود غريزة. فإذا حسد معناها يعني قالوا بعض العلماء قال إن معناها إذا ظهر حسده بالأذى والعياذ بالله يعني إيه فإنه تطور الحسد مراحل الحسد إذا وصل إلى مرحلة أنه يؤذي بسبب الحسد فيكيد فيمكر فيتربص ينم عشان خاطر يزيل هذه النعمة وآثارها والعياذ بالله. يعني يحتال لإزالة النعمة ده يعني يتحقق يحقق الحسد الذي في قلبه. ولذلك يقول في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حسدت فلا تبغي. هتحسد شايف إن النعمة دي يعني حاجة حلوة عجبتك ما تتعداش الحدود إن تتمنى زوالها أو تتمنى أن تنالها أنت ويحرم منها هو. لا تمنى مثلها واطلب من القدير القادر الكريم المعطي سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بها لما سحرته اليهودية وسحروا فيه واحد لبيد بن العاصم يهودي بعد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء جبريل فأمره أن يقرأ هذه المعوذات فقرأها فعافاه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالإنسان لما يتعوذ بهذه المعوذات ومن يعني من النصائح الشرعية الإنسان يقرأها قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاثة يقرأهم كل واحدة ثلاثة كويس يقرأها عند النوم وينفث بها على يده ويمسح جسده. كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفث هكذا بل يمسح بها وجهه وما أدرك من إيه من جسده. يمسح بها، يقرأها ويمسح بها جسده. نعم. ها عصمنا حليب. سؤال ده سؤال جانبي، يقول لك نقول البسملة مع كل مرة ولا نقولها؟ نقول يا أخي البسملة فيها كم حرف وفيها كم حسنة وفيها ما تبتح بكل في الحصيلة، الحصيلة بتاعتك أنت تقرأها، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتبسمل، تقرأ السورة ثلاثا والسورة اللي بعدها ثلاثا بالبسملة وما بعدها ثلاثا إن شاء الله، تنفذ بها على جسدك حسنة لك مع آية الكرسي قبلها. مش مانع تقرأ الفاتحة آية الكرسي وخاتيم البقرة، يبقى حاجة شيء جميل خالص، وتنفس بها تنام. لو نمت ساعتين تصحى فايق، لو نمت ساعتين تصحى فايق، لو ما قرأتش الكلام ده ونمت خمس ساعات ست ساعات سبع ساعات تصحى برضك في مشاكل والعياذ بالله. تحكي ليه؟ يبقى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقرأ، يبقى كده بتحصن نفسك من الجن والإنس ومن جميع الشرور ومن حتى الناموس، ممكن تقضك بس ما تأذكش، يعني في ناموس تقضك تعمل مشاكل، خلي بالك الأذى أنت الحساسية اللي بتحصل دي مش أذى، دي بس يعني مجرد اختلاط المادة اللي بتعملها المخدرة اللي فيها يعني بتستأذن منك تخش على الجسم، يعني تخش على الجسم عشان ما تحسش الأول، تبنج الجلد تروح خرمه لجوا عشان خاطر تبص الايه دم الجناب المحترم للنايمه. الورم والحساسيه الهرش اللي بيحصل ده من اثر الايه اختلاطها هي، واحيانا يكون من اثر دم واحد ثاني، شغلت هي المغرز غرزت في دم واحد جت لواحد ثاني فالفصيله مختلفه تعمل هرش في دم الحساسيه، انما قد يكون وراها اساس ثاني والعياذ بالله، فيه بعوض ينقل الامراض. تستعيذ بالله من شر كل شيء، من شر كل شيء فتحصن نفسك بهذا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. آية من دعاء وان اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ ناصيتها انك على صراط مستقيم. أيضا ورد قراءتها بعد الصلوات، مع وزارة تقرأها مع الكرسي بعد الصلوات. الناس الحرفيون بعض الحرفيون يعني أقول لك اقرأ صحيح، وبعدين بعض مش في بعض اللي بيحضر معنا حتى بعد الحلقات العلم والدروس وبتأمل في هو بيختم الصلاة، هو عامل نفسه متمسك بالصحيح، ماشي تمسك بالصحيح، والحديث فيها صحيح يعني بعض العلماء يعني جزاهم الله أحسن الجزاء ويغفر الله لنا ولهم ونحصل الله حسن عاقبة لنا ولهم وأن يجمعنا جميعا في الجنة عشان كل الفوارق اللي في الدنيا دي تنتهي وما في النفس يزول إن شاء الله. بيتمسك بصحيح النص، يقول لك أمسك صحيح بس الحديث صحيح فقط. وقبل كده واحد راح للإمام في مسجد من المساجد وقال لي انت تقرا ايه الكرسي بعد الصلاه؟ طب اسمعنا ايه الكرسي وتقرا اذا زلزله. قال لي يا اخي فيها حديث، قال لي هات لي حديث مش عارف ايه يعني مش صحيح. بالبحث اتضح انه حديث حسن، حسن يعني ان ياخذ به العلماء وجمهور الامه على انه الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الاعمال، لان الضعيف مثلا لان في واحد بزعل جدا كل ما يقول يجيبوا اسمه يقول لك وفيه فلان، أنا زعلان أن الرجل ده مشكلته ضعفه جاء من فين؟ عشان كتبه اتحرقت، احترقت مكتبته فأصبح يروي من ذاكرته، وقال لك فيلتبس عليه المتن أو يعني يلتبس عليه السند فاعتبره ضعيف. أنا ما أحب عشان كده، مش عشان ضعيف، عشان مشكلته اللي حصلت حرقت كتبه وذنبه ضعيف. واسم مشهور لكن هو الإمام أحمد روى أحاديث كثيرة جدا. نعم، فهذا الرجل يعني بيروي أحاديث يقول لك وفيه فلان، دائما المعلق على الحديث يقول وفيه فلان، يعني خلي بالك من فيه إيه إهضاع. طب يعني افترض ان هو راجل يعني مع كتابته ضاع، وبعدين يعني انا حفظه رثي على 80% او 70%، لما يريد 1000 حديث الاقي في 700 صحاح، ده قليل ده ولا ايه؟ خلاص قلت جزاه الله احسن الجزاء، وربنا يغفر لنا وله، وان شاء الله يرفع درجاتي في الدرجات العلى عشان انا حبيت يعني. اللهم ارفع درجاتي يا رب العالمين. مش هقول اسمع عشان خاطر ما اشتهرش بالضعف يعني. انما هو يرويها اذا كان فيه بعض الاحاديث تروى في فضائل الاعمال وحسن جيد مقبول صالح يعني باصطلاحات العلماء، او ضعيف او فيه راو ضعيف او ورد مرسلا، يعني مره السيد الحسن البصري ابو سعيد من ازهد الامه من اعلم الامه وفي كذا له مراسيل، حديث مراسيل يعني يقول لك بلغني عن رسول الله بلغات، او قال رسول الله، ما يذكر عن مين، لا لا لا, لا شيخه يذكر ولا شيخ شيخ من الصحابه يذكر، نذكرهم. لكن فيها حديث كتاب يعني زي الحديث اللي بنقول عليه، في حديث ايضا يعني كنا نتكلم فيه امبارح جامع لامور مهمه جدا، قالوا رواه الحكيم الترمذي رحمه الله رحمه الله. الحكيم الترمذي قعدت اسال عليه، لقيت لي كتاب اسمه نوادر الاصول، قلت هاتوا لنا يا اخوانا نسخه محققه، جابوا النسخه محققه، لكن انا عاوز اعرف الحكيم الترمذي يعني شيء من شيوخه تروى عن مين. بعدين ده يعني هو كان بعد عصر الائمه الذين وضعوا الاحاديث كتبوها، يعني الائمه اللي كتبوا الاحاديث يعني. ومع هذا الواحد يقول لك اذا عظمت امتي الدنيا نزعت منها هيبه الاسلام، واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركه الوحي، واذا تسابت سقطت من عين الله. اللي بيحصل دول كل واحد بيشتم في الثاني، ده ما يفهمش، ده يفهم، ده مش كويس، ده مش ايه، ده مين قال، ده عمل ايه، ده اللي جابه، ده بيجاين يفهم في ايه ويحكم ازاي ويدير شؤون الدوله ازاي ويجهز الوزاره ازاي، ما حدش حاجب حد فارس والعياذ بالله، كله بيخبط في بعض والعياذ بالله. لما تنظر لهذه الكلمات الثلاث لو كل واحد حفظها، وبدل ما نعمل اعلانات على الشيبس وعلى التلفونات وعلى الشحن وعلى الشركات وعلى المؤسسات وعلى الكريم وعلى البطانيه وعلى الحرام وعلى الحله وعلى مش عارف ايه وعمل اعلان، بس نعمل اعلان نقول الحديث في جميع وسائل الاعلام، اللي عامل الناس بيحب مصر ولا يحب الاسلام حديث، وان كان يعني فيه ضعف لكن له فيه معاني. لما يعلن هذا الحديث بيعمله اعلان مكرر، كل يقول لك بعد الفاصل، والفاصل تشكر ربع ساعه يرهق اعصابك لك حاجه انت مش محتاج لها خالص، وقد يكون فيها اذى والعياذ بالله في الاعلانات بتاعته. لو يجعل هذا الكلام مكرر، اذا عظمت امتي الدنيا نزعت منها هيبه الاسلام، بالاسلام له هيبه والايمان له هيبه، وده في حديث صحيح تؤيد هذا الكلام، يوشك ان تتداعى الامم على على على ام عليكم، يوشك ان تتداعى عليكم الامم، تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها، او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل انتم حينئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. عارف القش والحاجات الخفيفه اللي ياخذها الميه يجرفها الميه لما تنزل تنظف الارض وتاخذ الريم، تلاقي فيه ريم كده وحاجات وقش وكلام خفيف كده. يقذف الله في قلوبكم الوهن وينزع المهابة من قلوب أعدائكم. فما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى هذا حديث صحيح، حديث صحيح لما يقول إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الدنيا، يبقى تداعت عليها الامم عظيم الدنيا اللي هو حب الدنيا في الحديث الصحيح، تداعت عليها الامم، هنا نزعت منها هيبه الاسلام، محدش يعمل لها حساب خالص. واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت من بركه الوحي، تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش عايزين حد يتكلم في المعروف والخير ولا يقول الحق ولا كلام من ذلك والعياذ بالله. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي هي النشان اللي اخذها الامه او المؤهل الاعلى للامه، المؤهل العالي بتاع الامه اكثر من الدكتوراه واكثر من اي حاجه ثانيه. كنتم خير امه اخرجت الناس لمصلحه الناس والمنفعه الناس لكل الناس، لانك تدعوهم للخير، تامرون المعروف وتنهون عن المنكر. طيب وتؤمنون بالله. وخراب الامم السابقه وضياع الامم السابقه وانهيار الامم السابقه كان سبب ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لعنوا خسروا الدنيا وخسروا الاخره والعياذ بالله. وهي كان اكبر حضاره قبل الاسلام واكبر امه قبل الاسلام واكبر عددا قبل الاسلام واكبر تمكينا قبل الاسلام، ابادها الله وقال ما تستاهلش ان ربنا ينصرها ولا يأيدها ولا يبقى لها بقاء. قال انما ترثها امه، الامه الوارثه لابد ان تامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا تركتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدا ايه؟ حرمت بركه الوحي. بركه الوحي اللي هو ما نزل من القران ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما نطق به رسول الله فهو وحي، معناها الانتفاع بما جاء في الشريعه قرانا وسنه، لا تنتفع به الامه وتحرم منه. واذا تسابت سقطت من عين الله، وتخيل ان امه سقطت من عين الله، يبقى لها مكانه لها احترام، يبقى لها فيها خير، لا على مستوى الفرد وعلى مستوى الاسره، مستوى الشارع، على مستوى القريه، على مستوى المدينه، مستوى الدوله، على مستوى العالم. اذا سقطت الامه من عين الله يبقى معناها والعياذ بالله دمار في الدنيا وخسران في الاخره. نسال الله السلامه والعافيه. لكن إن شاء الله في الأمة بقية من خير، وللأمة بقية من أمل، وفي الله بقية من رجاء، ولنا فيه كل الرجاء، لنا فيه كل الرجاء. كنا لا نستحق هذا فهو أهل للرحمة والرجاء سبحانه وتعالى. اللهم عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، ولا غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم.